لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأحبتي في الله قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون عن الصراط لناكبون قالوا نكب عن الصراط إما انحرف عنه أو انقلب عنه أي وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون أي أن القضية أنه قد يكون على الصراط إلى جواره شكلا لا موضوعا وقد يكون على الصراط ولكن قلبه في جهة أخرى وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون منحرفون ضالون ضائعون تائهون وإن كان المظهر أنهم قريبون من الصراط أو بمعنى آخر وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون أي أنهم اختاروا لهم طريقا آخر أحبتي في الله إن الاستقامة إرادة اختيار لا بد أن يفهم العبد المسلم هذه القضية وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون لا أن تعرف الطريق ولا أن تعلن أنك تعرف الطريق ولكن القضية أن تسير على الطريق أن تفهم أنت على الصراط في اتجاه الجنة أم أنت على الصراط ومن كبيك في اتجاه النار وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون أحبتي في الله نعم إن الاستقامة قضية حياة انظر إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه يوم بدر وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشيروا علي أيها الناس النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع من الصحابة يتثبت منهم من كلامه من ثباتهم من استقامتهم فأشار فقال أبو بكر فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عمر فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان سعد بن معاذ فقال لعلك تقصدنا نحن يا رسول الله، فقال نعم، فقال سعد بن معاذ يا رسول الله أضعن حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع من أموالنا ما شئت، فوالله ما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت، وإنا يا رسول الله وراءك ولو جزت بنا برك الغمال، ولو أردت أن تتخطى بنا هذا البحر لجاوزناه معك يا رسول الله. بايع فصدق. تلك قضية الاستقامة ليست كلام إنما حقيقة واقع، أن تنظر مواضع الأقدام كيف تسير وأين تسير، هل تسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم على منهج، أم أنك تدعي تكذب على نفسك، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، يرون الصراط يعرفونه وإنما ينكبون عنه، إن القضية لا أن تعرف إنما أن تطبق. أحبتي في الله، إنه سؤال محدد، إذا أراد المرء أن يصدق في بيعته، روى الطبراني وابن أبي شيبة في المصنف من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وعبد الله بن جعفر ونحن أبناء 7 سنين، فتبسم رسول الله لنا وبسط يده وبايعنا. بايع وهو ابن كم؟ 7 سنوات. 7 سنوات يعني إيه بايع وهو ابن 7 سنوات؟ أنه صاحب قضية، يفهم أن له منهج وأن له طريق، وأن في عنقه بيعة لله ورسوله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه. يفهم في هذه السن أنه مسلم، لا معنى الكلمة مجرد اسم في البطاقة، إنما مسلم طريق وهدف ومنهج وبيعة وخلف وسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، بل خلف منهج الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، إنه سؤال محدد سألناه في الجمعة الماضية ونسير معه في جمعاتنا المقبلة، كيف نستقيم؟ سؤال مهم، كيف نستقيم؟ كيف نهتدي؟ ولكن قبل الإجابة عن السؤال أريد أن أقول كلمة قلتها في عجالة في الجمعة الماضية، نؤصل عليها كلامنا ونسير من خلفها إبراسا. أيها الأخ المسلم الكريم، اسمع إلى قول ربك ابتداء، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء منكم، إن الاستقامة إرادة، إرادة لمن شاء منكم أن يستقيم، كما أن العوج إرادة، يبغونها عوجا في المقابل يبتغون فضلا من الله ورضوانا. العوج إرادة، الانحراف إرادة. قال ربنا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، تتوعدون الذين يسيرون على الصراط المستقيم، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به. دي مراحل في الفساد، الأول الإعاد والتحذير، التخويف والترهيب، ثم الإفساد، الإضلال نفسه. وتصدون عن سبيل الله من آمن به، مين قال لك إن الإسلام دين معقد يقول للمرأة لابد أن تتحجب وأن تتغطى؟ أبدا، الإسلام جميل والفن جميل الإسلام أنتم لا تعرفون الإسلام الحقيقي، الإسلام الوسطي، وتصدون عن سبيل الله من آمن به، إنهم لا يستطيعون أن يهدموا دينا، ولكن أن يخلق دين موازن، دين نزل من السماء ودين يصنع على الأرض. وإحنا قلنا في الجمعة الماضية ألا معنى لكلمة الإسلام الوسطي، هذه الكلمة خطأ في معناها، فيش حاجة اسمها إسلام وسطي، لأن بالضرورة هذه الكلمة تقتضي أن هناك إسلام وسطي وهناك إسلام متطرف. الإسلام هو في ذاته الوسط، وكل ما عدا الإسلام تطرف، هو الإسلام في ذاته الوسط والمنهج، وكل ما عداه تطرف، سواء إلى أقصى اليمين أو إلى أقصى اليسار. إن الذي يحرق الناس بلا جريرة متطرف، والتي ترقص وتحارب شرع الله وتبدي ما حرم الله متطرفة، على السواء تطرف عن حقيقة الإسلام. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الاستقامة إرادة، وإن العوج إرادة، فأين أنت من هذه القضية؟ هل عندك إرادة ابتداء تريد الجنة حتى بتضحياتها؟ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، قضية صعبة أن تصل إلى الجنة، طريق صعب، ليس طريقا ميسرا أبدا ولا ممهدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن مسعود وغيره، وهذه الرواية من حديث أبي سعيد الخدري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. إن الطريق للجنة ليس ممهد، إنما طريق صعب يحتاج إلى رجل ذي إرادة يريد أن يصل. وكما قلنا إن القرآن الذي نزل فاهتدى به أبو بكر هو ذاته القرآن الذي نزل فضل عنه أبو جهل. العوامل واحدة كلها مشتركة، لازم تفهم هذه القضية. الذي أنزل القرآن الله واحد، والذي نزل بالقرآن جبريل واحد، والذي نزل على قلبه القرآن واحد هو رسول الله، والمكان واحد والزمان واحد والبيئة واحدة. فآمن أبو بكر، العوامل كلها مشتركة، فآمن أبو بكر وكفر أبو جهل. فين العامل الوحيد المختلف في القضية؟ الشخص نفسه، قلب الإنسان، الشخص، إرادة الشخص. ذاك شخص أراد أن يهتدي فهداه الله سبحانه وتعالى، وذاك أراد أن يضل فأضله الله سبحانه وتعالى. أحبتي، إن السؤال ما هي الاستقامة؟ إذا سأل المرء نفسه هذا السؤال يجب أن يعرف أن مبدأ الاستقامة منه هو، من يقف حائلا بينك وبين الله، من يستطيع أن يزيغ قلبك عن الله، من الذي زرع في قلبك المعصية؟ نعم، قد تمنع الطاعة، لكن لا يمكن أن تكره على المعصية أبدا. المعصية اختيار شخصي، أنا أختار أن أعصي الله أو أطيعه، أنا صاحب المسؤولية المحددة، لا تدر وازرة وزر أخرى أبدا. نعم، قد تمنع الطاعة، لكن لا يمكن أن تكره على المعصية أبدا. قد يضيق عليك، قد تسلب حقا، قد تحارب، قد تؤذى، لكن لا يمكن أن يدخل إنسان قلبك فيزرع فيه الفحشاء والمنكر، لا يمكن أن يخترق امرؤ قلبك. أنت الذي تسلم قلبك طواعية للصحرة والفجرة. أخي المسلم، إن الاستقامة في معناها الأول هي استقامة العقيدة، أول طريق الاستقامة، عقيدة مستقيمة، عقيدة صاحبها قلبه بيد الله سبحانه وتعالى. قال ربنا: إلا من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قلبه مش مجرد في إيمان، مطمئن بالإيمان، يقين أنه على الحق، وأن الله ربه، وأن الله هو الخلاق ذي القوة، هو الرزاق ذو القوة المتين. يقين، ليست قضية إيمان موجود في القلب، بل إيمان يطمئن به القلب. أحبتي في الله، إن أول خطوة في طريق الاستقامة استقامة العقيدة. نعم، استقامة العقيدة لا تعني أن نقول فقط لا إله إلا الله، بل أن تعتقدها، بل أن تطمئن بها، تطبق معنى لا إله إلا الله، فتصير واقعا ملموسا تعيش به، لا مجرد كلمة تشرح في كتاب، أو متنا يحفظ، أو كتابا يقرأ. أبدا، إن قضية العقيدة قضية حياة، منهج حياة يعيش بها الإنسان المسلم منذ أن يعرف ربه حتى تقبض روحه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم، إن قضية استقامة العقيدة أن معناها لا أن توقن فقط أنه لا خالق إلا الله، إنما أن توقن أنه لا خالق ولا رازق ولا مشرع إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، لا أن تعرفها، إنما أن تعيش بها. أضرب لك مثلا، عندما تقرأ قول الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، رزاق ومش ذو قوة، وقال ذو قوة، ذو القوة، وإضافة الألف واللام المعرفة للمضاف إليه تدل على العموم والشمول. ذو القوة أي أن القوة لله جميعا، فكل ما تصرف إليه القوة هي لله. إن الله هو الرزاق، هو قال هو الرزاق، لأن قلبك قد يميل إلى أن فلان الذي تعمل عنده يمسك رزقك، أو أن فلان الذي يرزقك بيده رزقك، فقال الله إن الله هو الرزاق لأنك ترى غيره يرزق. ذو القوة كلها المتين. ومع ذلك كم من المسلمين يقرؤون هذه الآية ويسرقون؟ قد إيه؟ كتير. كم من الناس يقرؤون هذه الآية وينافقون لأجل الرزق ويمارمون؟ إن القضية أنه اعتقد لكنه لم يطمئن بعقيدته. اطمئنان القلب بالعقيدة أي أن تتحول العقيدة إلى واقع استقر في قلبه فعاش عليه. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، مطمئن أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الأخ، ده مثل، أيها الأخ المسلم الكريم، إن استقامة العقيدة تعني أن توقن أنك عبد، وأن كل ما حولك عبد. عبد هو لا يملك لنفسه شيئا، وأن الله هو الحي القيوم سبحانه، فيما رواه الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصابه غم أو هم فليدعو بهذه الكلمات: اللهم إني عبدك، وفي رواية اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك. عيش الكلمات: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك في قبضتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الربيع الجدول، جدول الماء. تخيل زرعة وجنبها جدول ماء يسقيها، إذا انقطع هذا الجدول تموت. ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وغمي، اللهم أنت ربي. سيد الاستغفار، لا إله إلا أنت. حديث شداد بن أوس في البخاري: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أنت وأنا أنت. عظمة المناجاة، لذة المناجاة أن تستشعر معنى العبودية، أنك عبد وكل ما حولك عبد وكل هذا فان، كل ما عليه كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل ما حولك عبد والله هو السيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال رسول الله: إن الله هو السيد، أي السيد المطلق، لا سيادة في ملكه إلا بإذنه إلا بأمره، يرفع أقواما ويخفض أقواما، يضع أقواما ويعلي أقواما، سبحانه جل جلاله. إن العقيدة لا كلمات تدرس ويمتحن الطلبة فيها فينجحون أو يرسمون، إنما هو امتحان لكل مسلم ينجح فيه أو يرسم. نعم، قال ربنا سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. أليس الله بكاف عبده، ده كأنها آية تخاطب قلبك. أليس الله بكاف عبده؟ ربنا ما يكفكش، ما يكفكش. ويخوفونك بالذين من دونه، إن آفتك أنهم يخوفونك وأنك تخاف. هذه هي الآفة، تخاف لأنك غير مطمئن، مطمئن طمأنينة القلب للاعتقاد. تلك هي القضية أيها الأخ المسلم الكريم، كيف تخاف؟ والله يقول في كتابه: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وما من دابة إلا على الله رزقها. وما من دابة، من دابة، من أول ما يقال له دابة، إذا جاء الاسم منكرا بعد من فيدل على العموم والشمول. وما من دابة إلا على الله رزقها، من أول ما يقال له دابة. ويعلم مستقرها ومستودعها. أحبتي، كيف حال اطمئنان العقيدة في قلبك؟ إن لم تكن مطمئن فأين العيب وأين الخلل؟ أين الخلل؟ اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو معين في الحلية من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفث روح القدس في روعي نفسي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وتستوعب أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بغير طاعة الله، فإنما عند الله لا ينال إلا برضاه. صدق رسول الله. نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وتستوعب أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أخي، إن سعيد بن جبير رحمه الله لما وقف أمام الحجاج وأراد الحجاج أن يقتله، نظر إليه الحجاج شزرا. كان سعيد بن جبير عالم بالمعنى الحقيقي لكلمة العلم، لكل المعاني مسخت، عالم. قالوا: لو كان سعيد بن جبير في زمن الصحابة لاحتاج إلى علمه. سعيد بن جبير أراد الحجاج أن يقتله، فوقف أمام الحجاج فنظر إليه الحجاج شزرا وقال: يا سعيد، أتخافني؟ قال: لا، بل أخاف عليك، أنا خايف عليك. فقال ثم تبسم سعيد فقال له الحجاج: يا سعيد، أتضحك حتى تداري خوفك؟ فقال سعيد بن جبير: لا والله، بل عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك، عجب. ثم قال: أتراني قد ظلمتك؟ فقال سعيد بن جبير: إن كنت قد ظلمتني فإن الذي سلطك علي ليس بظالم. سبحان الله، طمأنينة القلب بقضاء الرب. العقيدة مش كلمات، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات نحفظها ولا نعمل بها. العقيدة هي تعلق القلب بالله، بأسمائه، بصفاته، بأحواله، ماذا يصنع. تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، هذا هو معنى العقيدة، الانصياع له لأحكامه الشرعية. صلي، صوم، المرأة تتحجب، لزوم الأمر والنهي، كما قال عمر بن الخطاب: الاستقامة لزوم الأمر والنهي، وألا يروغ المرء روغان الثعالب. استقامة القلب على الأحكام الشرعية، الأمر والنهي، مش يراوغ يقول لا الآية مش معناها كده والدليل مش كده وأنت مش فاهم أبدا. قضية ببساطة أن الدين لا يتغير ولا يتبدل، كما قال مالك بن أنس: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أو به أولها، وما لم يكن يوم رسول الله دينا لا يكون اليوم دينا. القضية ببساطة أن الدين لا يتغير ولا يتبدل. أنت تريد الدين الصحيح، انظر ماذا كان يفعل رسول الله وانتهى الأمر. ده قالها من هو أفضل منك، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال: إني متبع ولست المبتدع، بل قال أيضا إني لأخشى إن تركت سنة النبي أن أزيد. هو رجل يتحرى الطريق يسير لا يحتبع لا يريد أن ينكب عن الطريق. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. يريد أن ينكب على الطريق، يريد أن يبتعد، لكن لا يستطيع أن يقول لك أنا أريد أن أطلق شهواتي، إنما يقول لك لا أنت لا تفهم الحقيقة. الإسلام مش كده، الإسلام أن تفعل ما تشاء والله غفور رحيم. مش قالوا كده؟ قالوا إيه؟ قال ربنا في كتابه، وشوف الآية ماشية إزاي، قالوا يا شعيب، شوف السياق، قالوا يا شعيب، يا راجل، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا؟ ده كلام. أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ تلك القضية، هو يريد أن يفعل ما يشاء، يريد دينا كالعصفور الصغير محبوس في الأقفاص الصبرية لا يخرج منها، يريد دينا لا يأمر ولا ينهى، لا يوقف ولا يحاسب، لا يعاتب ولا يتكلم، يريد دينا، بل عياذا بالله يريد ربا شرفيا يملك ولا يحكم. أيها الأخ المسلم الكريم، إن استقامة العقيدة معناها أن تعرف الطريق وأن تسير على الطريق، لا أن تعرف فتزيغ، أن تطيع، أن تلتزم الأمر والنهي. إن كفار قريش الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل الله إليهم رسوله وسماهم الكافرين، عندما سئلوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم لم ينكروا الله وإنما أنكروا شرعه، أنكروا دينه، أنكروا الاستقامة في الطريق الصحيح، سماهم الله بذاك كافرين وحاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الله في كتابه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كانت هذه الآية مناسبتها في صحيح في سنن الترمذي من حديث علي بن حاتم الطائي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في صدري صليب معلق. هو كان نصراني وكان ملك، علي بن حاتم الطائي، ابن حاتم الطائي الرجل الكريم العربي. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزع رسول الله الصليب من صدره وقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال علي بن حاتم لا والله ما عبدناهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقعد القاعدة ويؤصل الأصل، إنما أحلوا لكم الحرام فأطعتموهم وحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم فتلك عبادتهم إياهم. قال عدي أما ذاك فهو. أحبتي، إنك تحتاج أن تنتبه من تطيع وخلف من تسير وإلى أين تسير، وهل قلبك يعرف العقيدة أم يمارس العقيدة أم يطمئن بالعقيدة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله. الله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه واقتدى بهداه وسار على منهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، عندما قالوا لأبي بكر وهو خليفة لرسول الله بعد إن العرب قد رموك عن قوس واحدة، تأمل جزيرة العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها انقلب، إما مرتد، إما مدعي نبوة، مانع للصلاة، مانع للزكاة، طبعا انت شيء يذكر. تسمع دلوقتي من يقول ما فيش حاجة اسمها ردة في الإسلام، أسوأ شيء أن يجادل الجاهل وأن يسكت العالم، وذنب العالم أعظم إذا رأى حرمة الله تنتهك ويسكت. وما استحسد الحمل إلا لما استنوق الجمل، ما استحسد الحمل إلا لما استنوق الجمل. حكم شرعي ثابت تعارفت عليه الأمة 14 قرن، حديث في البخاري من حديث عكرمة: من بدل دينه فاقتلوه. وعكرمة يرسم رواية ابن عباس والنسبة ثابتة والقضية منتهية. ثم يأتي من يعبث الآن، والقضية مش في عبث العابثين، القضية في سكوت أهل العلم وعدم ردهم وعدم بيانهم. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وأبو بكر ما حارب الناس لأنهم منعوا مالا، وإنما حارب الناس لأنهم منعوا دينا. الزكاة مش فلوس، الزكاة دين. وإلا لما حارب الذين ادعوا النبوة؟ أحاربهم على مال؟ أحاربهم لأنهم خالفوا سلطة الدولة؟ أمن خالف سلطة الدولة فخرج عليها يحارب، ومن خالف سلطة الله وسلطانه لا يحارب؟ عبس. شاهد أن أبا بكر الصديق لما ارتدت العرب، منهم من منع الزكاة، من منع الصلاة، من كفر بالله، من ادعى النبوة، قالوا أتى حارب العرب وقد رموك جميعا عن قوس واحدة. حتى الآن هذا عمر بن الخطاب، فقال أبو بكر أحاربهم؟ قال كيف؟ قال كما حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: لقد حاربهم رسول الله بالله والوحي. فقال: وأنا أحاربهم بالله. بالله اختصر القضية في كله، اختصر القضية كلها في كلمة واحدة: أحاربهم بالله. قلب حتى وإن اهتزت الدنيا كلها من حوله مطمئن بربه، واثق فيه. الثقة في الله، إن الله أهل أن يوثق فيه، أهل أن يوثق فيه. ثق في الله واعتقد، ثق وسر في الطريق الصحيح. تلك هي القضية أيها الأخ المسلم الكريم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمنع